أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى المرجح الأول من مرجحات التزاحم، فقلنا أنه ذكر شيخ الأستاذ قدس الله نفسه أن الواجبين المتزاحمين إذا كان أحدهما له بدل وكان الآخر ليس له بدل يتقدم الثاني على الأول، فلا بد من أن يختار ما ليس له بدل فينتهي الأمر إلى بدل الآخر. هذه هي كبرى المسألة، وفي مقام التدبير تطبق هذه الكبرى على موردين: أحدهما ما إذا كانت الأبدال أبدالا اختيارية يجوز للمكلف أن يترك واحدا منها ويختار الثاني كما في موارد الواجب التخييري، وكان الآخر واجبا تعيينيا إذا دال الأمر بين، يعني إذا وقع التزاحم بين بعض أفراد الواجب التخييري لواجب تعييني تقدم الواجب التعييني، ولا بد من اختيار الفرد الآخر من الواجب التخييري الذي لا يزاحم الواجب التعييني. وقلنا إن مثال ذلك ما إذا كان لأحد مقدار من المال لا يفي بكلا الأمرين، صرفه في استلحاق وصرفه في أداء دينه مثلا، يعني صرفه في كفارة الله في أداء الدين وصرفه في كفارة شهر رمضان التي هي واجب تخييري، أو وجوب النفقة وصرفه في كفارة شهر رمضان، كان أحد الواجبين واجبا تعيينيا وكان الواجب الآخر واجبا تخييريا. في مثل ذلك لا ينتهي الأمر إلى اختيار الفرد المزاحم للواجب التعييني، بل لا بد من صرف هذا المال في الحج أو في أداء الدين أو في الإنفاق، ويختار الفرد الآخر من الواجب التخييري وهو صيام الشهرين المتتابعين مثلا. قلنا إن الأمر كذلك كما أفاد مقدس الله نفسه، إلا أن هذا ليس من صغريات باب التزاحم، فإنا قد ذكرنا أن التزاحم إنما يتحقق فيما إذا لم يتمكن المكلف من امتثال الواجبين معا، وحيث إن الواجب في موارد الوجوب التخييري الجامع بين الأمرين لا خصوص هذا الفرد وخصوص الفرد الثاني، الجامع هو الواجب. ومن الواضح أن الجامع في الموارد المذكورة لا تزاحم بينه وبين الواجب التعييني، بل المكلف متمكن من امتثالهما معا، فأين تزاحم في المقام؟ ليقال إن في مورد التزاحم يتقدم ما ليس له البدل على ما له البدل، فالحكم كما ذكر، يعني إذا كان عند الإنسان مال لا يفي بالكفارة وأداء الدين أو صرفه في الحج أو الإنفاق بمن تجب عليه نفقته، لكانت عليه كفارة الحكم كما ذكره قدس الله نفسه، لا بد من صرف هذا المال في أداء الدين أو في الحج أو في الإنفاق، وأن يختار صومين صوم شهرين مثلا، إلا أنه ليس من التزاحم في شيء، إذ المكلف قادر على امتثال كلا الحكمين معا، فإن الحكم قد تألف بالجامع دون أحد الفردين، فما له مزاحمة غير واجب، وما هو واجب ليس بينه وبين الواجب الآخر تزاحم أصلا. هذا احد الموردين. المورد الثاني ما اذا كان ما له البدل، يعني كان البدل بدلا اضطراريا لا بدلا اختياريا، كان هنا واجبان، احدهما ليس له بدل والثاني له بدل، الا ان بدليته مختصه بحال الاضطرار دون حال الاختيار. هنا ايضا اختار تقدم ما ليس له البدل على ما له البدل بدعوى ان اطلاقها دليل ما ليس له البدل يوجب تعيينه فيكون المكلف مضطرا الى اختيار البدل في الطرف الاخر، فيكون عاجزا عن امتثاله فلا بد من اختيار البدل. ومثل لذلك بما اذا كان المكلف عنده مقدار من الماء لا يفي بالطهارة الحدثية وبتطهير ثوبه، مثلا لا يتمكن من الامرين، الماء قليل انصرفه في الطهارة الحدثية لا بد ان يصلي مع الثوب النجس مثلا او عاريا، واذا صرفه في تطهير الماء في تطهير الثوب لا بد له من الصلاة عن تيممين، ولا يمكنه الجمع بين الامرين الا ان تطهير الثوب لا بدل له، ولكن الطهارة الحدثية لها بدل، الطهارة المائية بدلها الطهارة الترابية التيمم. هنا تصل النوبة الى اختيار هذا الفرد، يعني الطهارة الترابية اطلاق دليل لزوم الطهارة في الثوب والبدن يقتضي استعمال الماء في تطهير الثوب، فهو عاجز عن استعمال الماء في الوضوء، كان هو مختصا بمن يتمكن من الماء وواجدا للماء، فينتهي الامر الى بدله حيث انه لا يتمكن من صرف الماء في الوضوء لاستلزامه وقوع الصلاة في النجس، فيلزم عليه تطهير ثوبه مثلا او بدنه، ويصرف هذا الماء فيه، وبعد ذلك ينتقل الامر الى التيمم قابض للماء فيتيمم. هذا احد المثالين. المثال الثاني ما اذا ضاق الوقت ولم يتمكن المكلف من الاتيان باربع ركعات مثلا في الوقت، دار الامر بين ان يصلي ركعه واحده ويقع الباقي خارج الوقت، وان يصلي مع تيممين ليقع تمام الصلاة في الوقت، يتمكن من ذلك اذا اراد ان يتوضا او اراد ان يغتسل لا يدرك من الوقت الا ركعة، ولكن اذا صلى مع التيمم يدرك تمام الوقت، يقع صلاته في الوقت تاما. هنا ايضا اختار لزوم التيمم بعين هذه الدعوة من جهة ان الصلاة بدل الوقت، يعني ليس لها بدل فهو الصلاة خارج الوقت، بخلاف الطهارة المائية فان لها بدلا فينتهي الامر الى البدل، ولا بد من التحفظ على الوقت لئلا يقع شيء منه في الخارج. ثم اورد على نفسه في هذا المثال بان هذا له ايضا بدل فادله التنزيل، فان من ادرك ركعه في الوقت فقد ادرك الصلاه، هذا ايضا بدل، الركعه الواحده بدل عن تمام الركعات، كأن تمام الركعات لقعت في الوقت باعتبار درك ركعتين. أجاب أن هذا نعم إن الأمر كذلك، إلا أنه في من لم يدرك تمام الوقت لم يتمكن من الإتيان بالصلاة تامة في الوقت والمفروض أن المكلف متمكن من ذلك. لا يجوز أن يجعل نفسه غير مدرك إلا لركعة واحدة، فهو بالفعل في الوقت ومقادر على الإتيان بالصلاة تامة في الوقت، فلا تصل النوبة إلى بدلية الركعة الواحدة، بل ينتهي الأمر إلى اختيار التيمم فيكون هذا هو المتعين، يعني يتيمم ويصلي تمام الصلاة، يأتي بتمام الصلاة في الوقت. هكذا أفاد قدس الله نفسه. ولكننا قد أشرنا سابقا إلى أن هذه الموارد خارجة عن موارد التزاهم بالكلية، فإن التزاهم إنما يتصور بين الواجبين النفسيين أو وحرام أو بين حرامين، لا يتمكن المكلف من ترك الحرامين، لا بد له من أن يرتكب أحدهما، فيقع التزاهم بين حرمة هذا الحرام وحرمة الحرام الثاني، أو دار الأمر بين ارتكاب حرام وترك واجب، كما إذا كان الواجب متوقفا على ارتكاب حرام. هنا أيضا يقع التزاهم بين الأمرين، لا يتمكن المكلف من امتثال الواجب وترك الحرام معا، أو يكون التزاهم بين واجبين، لا يتمكن المكلف من الإتيان بالواجبين معا، لا بد له من ترك أحدهما. هذه موارد التزاهم على ما تقدم الكلام فيه. يشترك جميع الصور في عدم تمكن المكلف من امتثال تكليفين الزاميين، هذا جامعه الجامع بين الصور، فلا بد له من ترك امتثال تكليف لزومي سواء كان وجوبيا او تحريميا. واما فيما اذا لم يكن التكليف تكليفا لزوميا، بل لم يكن التكليف تكليفا مولويا، اين يقع التزاهم في هذه الموارد؟ المثالان الذي ذكرهما قدس الله نفسه، الامر في هذه الموارد امر ارشادي الى الشرعيه، لا امر مولوي لزومي. الطهارة المائيه معتبره في الصلاه شرطا، وكذلك طهارة البدن على اللباس معتبرة في الصلاة شرطان، لا أن الطهارة المائية واجبة في نفسها وتطهير الثوب واجب في نفسه، إذن وقع التزاهم بينهما، لا يتمكن المكلف من الإتيان بكلا الواجبين، ليس الأمر كذلك. بل في الحقيقة لا يتمكن المكلف من الإتيان بالصلاة مع الطهارة المائية التي هي شرط في الصلاة، والإتيان بالصلاة مع طهارة الثوب التي هي أيضا شرط في الصلاة. فلو كانت هناك مزاحمة فالمزاحمة بين الأمر بالصلاة مع الطهارة المائية والأمر بالصلاة مع طهارة الثوب، لو كانت تزاهمون التزاهم بين هذين الأمرين لا بين الأمر الزمني والأمر الشرعي الذي تعلق بالطهارة المائية أو بطهارة الثوب، ليس هذا أمرا مولويا، بل هو أمر إرشادي، مفاد هذا الأمر شرطية الطهارة للصلاة، الطهارة الحدثية والطهارة الخبثية. ولا معنى لدعوى وقوع التزاهم في الأمرين الإرشاديين، فإن كان هنا تزاهمون فالتزاهم بین الامر بالصلاة مع طهارت المائیه و الامر بها مع طهارت البدن و المکلف لا يتمکن من امتثال هذین الامرین الا انه على فرض تسلیم التزاهم لكل من الواجبين بدلون فإن الصلاة مع الطهارة الترابية بدل عن الصلاة مع الطهارة المائية بمقتضى الآية المباركة والروايات. الشرطية ليست شرطية مطلقة بل شرطية مختصة بحال الاختيار فينتهي الأمر إلى الصلاة مع الطهارة المائية. وكذلك الصلاة مع نجاسة الثوب أو عاريا على الكلام في هذه المسألة، يعني من لم يكن عنده ثوب طاهر ساتر طاهر فهل تجب عليه الصلاة في ثوب نجس أو تجب عليه الصلاة عاريا؟ المسألة محل استشكال ومحل كلام تكلمنا فيه في بحث الفقه. على أي من القولين الصلاة مع نجاسة الثوب أو الصلاة عاريا بدل عن الصلاة في الثوب الطاهر؟ فالواجبان لكل منهما بدل، فلماذا يتقدم الطهارة الترابية يعني يتقدم الآخر ويجب عليه غسل ثوبه أو بدنه ليصلي مع التيمم؟ لماذا لا ينعكس يصرف هذا الماء في الوضوء ويصلي في الثوب النجس أو يصلي عاريا، أو إذا فرضنا أن بدنه متنجس يصلي مع البدن المتنجس؟ فلو فرضنا أن هناك تزاهما، التزاهم بين الواجبين النفسيين، الصلاة مع الطهارة المائية والصلاة مع طهارة الثوب، أما نفس الأمر المتعلق بتسهيل الثوب أو المتعلق بالوضوء فهذا الأمر إرشادي ولا معنى لوقوع التزاهم بين الأمرين الإرشاديين. هذا أولا. وثانيا أن هذه الموارد خارجة عن مورد التزاهم أصلا حتى بالنسبة إلى الأمر النفسي. والوجه في ذلك ما تقدم من أن التزاهم إنما يتحقق فيما إذا كان تكليفان مجهولان، كل منهم من التكليفين مجهول في نفسه وليس هنا تكاذب بين الحكمين كلاهما صادقان، ولكن المكلف لا يتمكن من امتثالهما ومن الجمع بين الامرين. هكذا قلنا افتراق التزاهم عن التعارض، قلنا ان في موارد التعارض المجهول احد الحكمين، وحيث انه غير متعينين فيقع التعارض بين دليليهما، دليلي الحكمين، لا ندري هذا مجهول او الثاني مجهول. و اما في موارد التزاهم فالمجهول كلا الحكمين، هذا مجهول و ذاك مجهول، من دون اي تراف بينهما، الا ان عدم قدره المكلف على الجمع بينهما هذا اوجب التزاهم و مقامنا ليس هذا القبیل. و ذلك لضرورة ان الله سبحانه لم يوجب صلاتين على المكلف، الواجب و صلاة واحدة، ليس الواجب هنا صلاتين لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما، بل الواجب هي صلاة واحدة واجدة للأجزاء والشرائط من شرائطها الطهارة المائية على تقدير التمكن، ومن شرائطها طهارة البدن واللباس على تقدير التمكن. وحيث إن المكلف لا يتمكن من الإتيان بهذا الواجب فيسقط الأعمال، هذا الوضوء المتعلق بصلاة واحدة جامعة للأجزاء والشرائط، يعني تامة الأجزاء والشرائط، لا يتمكن المكلف من امتثال هذا الواجب، فهذا التكليف ثابت من جهة العدل. لو لم تكن عندنا أدلة خاصة على بدلية التراب عن الماء ولزوم الاتيان بالصلاة في الثوب المتنجس أو عاريان، وكذلك لو لم يكن عندنا الدليل القطعي على أن الصلاة لا تسقط ولا بد من الاتيان بالصلاة، يعني الأدلة الخاصة بخصوصها في المقام وما دل بعمومه أن الصلاة عماد الدين وهي لا تسقط فإنها لا تنع الصلاة بهالين، لو لم يكن عندنا هذه الأدلة لقلنا بأن المكلف لا يجب عليه الصلاة هذا اليوم، لأنه لا يتمكن من الإتيان بصلاة جامعة للأجزاء والشرائط والمخصوص ينتفي بانتفاء شرطه، فلا يجب عليه الصلاة. لكن حيث علمنا من هذه الأدلة ومن ذلك الدليل ومن الإجماع القطعي أنه لا بد من أن يصلي فيدور الأمر أن الصلاة الواجبة عليه في هذا الحال هل هي مشروطة بخصوص الطهارة المائية؟ فطبعا لا بد أن يصلي في الثوب المتنجس أو عارية، أو أنها مشروطة بطهارة الثوب عن البدن لا بد من أن يتيمم. فأحد الأمرين، يعني الشرطي من الشرطين، أحد الأمرين مجؤول يقينا، ولا ندري أن المجؤول أي منهما، هل المجؤول شرطية الطهارة المائية في هذا الحال أو المجؤول شرطية طهارة الثوب؟ فالباب باب المعارضة لا باب المزاحمة، وبقية الكلام تأتي إن شاء الله.